إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، فالعلم نفعه عام للجميع والناس بحاجة إلى ذلك، لا سيما في أبواب الاعتقاد والفقه، لأن الاعتقاد ما يكون بين العبد وربه، وأما في الفقه ما يتقرب به العبد إلى ربه حتى تكون العبادة عبادة صحيحة. على بركة الله نكمل في الطحاوية. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا والمصنف والحاضرين. قال أبي جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. الحمد لله. نبه إلى ما ذكر القارئ في قوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الوارد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. أما في الصلوات الواردة فلم تأتي لفظة سيدنا، فلا في التشهد عندما التحيات لله والصلاة والطيبة السلام عليك أيها النبي، فلا نقول فيها سيدنا محمد، وهو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه. فمثل هذه العبارة ينبغي لطالب العلم أي يلتزم بالوارد حتى يكون ذلك فيه شمول. أما ما يتعلق في المتن في الرؤية، الرؤية عقيدة يعتقدها أهل السنة والجماعة، أنهم يرون ربهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته، وهذه الرؤية يوم القيامة، هذه الرؤية يوم القيامة. وهنا يرد فيها على المعتزلة، المعتزلة أنكروا ذلك. وقبل أن أبدأ في بيان ما يعتقده أهل السنة، أنبه إلى مسألة انحراف المنحرفين في الاعتقاد في الدين وفي صفات رب العالمين، إما من جهة غلو في الإثبات أو من جهة غلو في النفي، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. طيب، الذين ضلوا وزلوا في باب الغلو في الإثبات، والذين ضلوا وزلوا في باب الغلو في النفي، كلهم وقع فيما يخالف فيه اعتقاد أهل السنة. نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى أخبر عن ذاته بأسمائه وصفاته، فقال عن نفسه ليس كمثله شيء، وهذا نفي، وهو السميع البصير، وهذا إثبات. فالنفي هنا غلا فيه أقوام حتى عطلوا الله عن صفاته، والإثبات غلا فيه أقوام حتى حتى شبه ذاته بمخلوقاته. فالذين عطلوا في النفي قالوا لا سميع لا بصير لا نثبت له ما أثبت لنفسه، وإن أثبت لنفسه شيء وقعوا في التحريف الذي أدى إلى تعطيل أو تشبيه. التأويل من حيث استخدام هذه المفردة هي واردة، بل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل إخبار بالمعنى على حقيقته، وهذا هو التأويل الصحيح. لكن التأويل المنحرف الذي وقع فيه من خالفه هو صرف المعنى إلى لفظ غير مراد أو مرجوح عن المعنى الشرعي المعروف، فهذا يسمى بالتأويل الباطل. هذا تأويل باطل، وحقيقة التأويل الباطل هو ما يسميه العلماء بالتحريف، وهم وقعوا في التحريف فحرفوا المعنى وسموه بالتأويل حتى تمشي وتمرر على من لا يعرف التأويل الصحيح فيغتر بالتأويل الباطل المحرف فيظن أنه هو المراد شرعا، وهذا سبب ضلال العالمين. فالذين غلوا في النفي وقعوا في التعطيل، فمن عطل الله عبد عدم، والذين بالغوا في الإثبات وقعوا في التشبيه والمشبهة عبدوا صنم. ما الفرق بين عبدوا عدم وعبدوا صنم؟ كلهم عبد غير الله. فالذين عطلوا الله عن صفاته ما عبدوا الله الذي سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بالصفات ونزه نفسه عن المثيل والشبيه والند والنظير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو يثبت لنفسه وينفي عن نفسه ما أخبر به عن نفسه، وذلك غيب لا سبيل لنا لمعرفة الأسماء والصفات إلا بالوحي، إما آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما يجب على كل مسلم أن يعتقده. فالذين نفوا هذه الصفات يتناولهم هنا الطحاوي رحمه الله، فقد تناول من نفوا الكلام، والآن في الرؤية، وبعد ذلك سيتكلم عن التحريف والتعطيل. نأتي لعباراته حتى نتناولها مفردة مفردة. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. من أهل دار السلام؟ أهل الجنة، فإنهم يرون ربهم وهو من أعظم النعيم، ويجمعهم الله تبارك وتعالى في يوم اسمه يوم المزيد، وهو بما يضاهي يوم الجمعة، فيسألهم ماذا يريدون، فالكل يقول أكرمتنا ونعمتنا وأدخلتنا في جنتك، فيأمر الله عز وجل فتكشف الحجب فيرون إليه فيرونه ولا يجدون ألذ من النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. ولذلك يقول العلماء عقوبة من أنكر الرؤية أن لا يرون الله يوم القيامة. فنعوذ بالله من الخذلان ومن ترك اعتقاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأمور الاعتقاد ليست من الاختيارات الشخصية، إنما هي من الواجبات الشرعية، لأن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا شأن الاعتقاد، شأن العبادة في كلها. من توضى نحو وضوئي هذا صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. العبادة لا بد أن تكون وفق هدي المصطفى. الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة تتبع النبي، العبادة تتبع النبي، الاعتقاد تتبع النبي. إذن عقيدة وشريعة وعبادة ومنهاجا، لكل منكم جعلنا إيه؟ شرعة ومنهاجا. فشرعتك ومنهاجك منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على من يقول ليس هناك شيء ورد في المنهج أو المنهاج، وهذا غلط. وإذا سبب هذا الغلط الجهل والجرأة وعدم العلم، وإلا لو كان ذا علم لم يقل هذه العبارة، لأنها موجودة في كتاب الله وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني وقع في شيء من التحريف، أو تأولها بفهم، أي بفهم فاسد، لأن التأويل كما ذكرنا فيه وأنواع. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، لأن الذي سينحرف في هذا ويصرف المعنى عن ظاهره وعما أراده الله سيقع في الكلام كذلك، سيقع في اليد وفي وصف جميع صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه كالوجه وغير ذلك من الصفات، سيقع فيها هكذا ويحتج بمثل هكذا، ويبدأ يعبث الناس في مسائل الاعتقاد والأسماء والصفات. وهذه أمور خطيرة إذا أطلق فيها العنان لبنيات أفكار الناس لوقعوا في الانحراف. ولكن عندما تلزم العقول بالمنقول فهو يقودها إلى ما فيه نجاتها، وأما إذا حكمت العقول وتركت المنقول فالعقول مليئة بالأهواء والشهوات والشبهات، حمان الله وإياكم من ذلك. ومن سلم عقله للرجال عبثوا فيه، ومن سلم عقله لقال الله قال رسول الله أفلح. قال وكل وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل أي الفاسد الباطل المنحرف، ولزوم التسليم. على هذا قام الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندما تجد في نفسك شيء من الحرج مما قضى الله به أو ما أتى عن رسول صلى الله عليه وسلم، فاتهم نفسك، اتهم نفسك بجهلها أو تقصيرها أو عدم علمها، علمها، أدبها بالنصوص الشرعية حتى تفلح وتكون مستقيمة كما أمرت. فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت أو كما اهتويت. ولذلك من ترك الهدى غلب عليه الهوى، فكن حذر أن تتبع هواك فتردع. ومن اتبع النصوص أفلح، لأنه أدرك الوصول للزومه للأصول، ومن ترك الوصول ضاع وانحرف ولا يدرك الوصول إلى النجاة. قال ولزوم التسليم. وعليه دين المرسلين، وعليه دين المرسلين عبارة عندك وهذه أصح، وعليه دين المرسلين، لأن هذا الرسل والمسلمين لا يكون إلا ما أتى في المنهاج القويم وهدي الرسل والأنبياء أجمعين. قال ومن لم يثق، نعم اقرأ. وعليه دين المرسلين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، هذه أشرت إليها في مقدمة كلمتي في سبب انحراف المنحرفين، إما غلو فيه. من يجيب؟ من يجيب؟ غيره؟ غيره؟ ما شاء الله بارك الله فيكم، تفضل. ماذا حصل ناتج الغلوين؟ وين وجه العدمية؟ أحسنت. الأخرى من يأتي بها؟ نعم. ما وجه الصنمية؟ أحسنت. الغلو في الإثبات ناتجه التشبيه، والله لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له، ومن شبهه بشيء فقد وقع في هذا الممنوع، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. قال ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. إذن التنزيه قائم على إثبات، اكتب، التنزيه قائم على إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه. ما أجمل هذا، هذا هو التنزيه. لم ينزه الله من نفى عن الله ما أثبته لنفسه، أو أثبت لله ما قد نفاه عن نفسه، فهذا ما وقع في التنزيه، بل هذا وقع في التأويل الباطل وفي الجرأة على الله، لأن الله أخبر عن نفسه وقال أأنتم أعلم أم الله، فهو قد أخبر عن نفسه. نعم. قال فإن ربنا، قرأتها؟ اقرأها. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت وحدانية في ربوبيته، ووحدانية في ألوهيته، ووحدانية في أسمائه وصفاته. أما وحدانيته في ربوبيته فالله واحد في أفعاله، فهو الخالق الرازق المحيي المميت، فهو إفراد الله بأفعاله. أما وحدانيته في ألوهيته فهو ما يجب به على المكلفين أن تصرف جميع أفعالهم وأقوالهم ومقاصدهم لله عز وجل، وهو إفراد الله بأفعال وأقوال واعتقاد المكلفين. وأما ربوبيته في أسمائه وصفاته فأجمل ما يستشهد بذلك قول الحق عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت له ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه بما أتى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. إذن كل هذا داخل في هذه المعاني، وهي من المفردات التي قدس بها الطحاوي ربه، فقال منعوت بنعوت الفردانية أي فرد صمد. ليس في معنى أحد من البرية أي كل العالمين ليس كمثله شيء، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هذه مفردات استخدمها أهل البدع، مستخدمات وملفوظات تناولها أهل البدع، فأرادوا أن يلجئوا أهل السنة لذلك، فرد عليهم أهل السنة إن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة ليست في كتاب الله وليست في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، فترك هذه المفردات هو الأكمل والأجمل. فنحن نتكلم عن غيب فلا حديث لنا إلا بوحي، وهذه المفردات حدود، غايات، أركان، أعضاء، أدوات، جرت البعض فزل فيما زلوا فيه وأخطأ كما أخطأوا، ولذلك بعضهم نازلهم من باب المنازلة في الخصوم، وناظرهم من باب التجوز في بعض المفردات واستخدام أقوالهم ليحجهم، فبعضهم موفق وبعضهم أخطأ. والصواب أن يقال كل هذه الكلمات ليست من استخدام السلف، فلسنا في حاجة إلى أن نتحدث فيها، فهي ألفاظ حادثة. ثم قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وهذه في الحقيقة مما استدرك على الطحاوي رحمه الله عندما قال لا تحيطه الجهات الست، لأن هذه الكلمة استخدمت من القوم، لا داخل لا خارج، لا فوق لا تحت، لا يمين لا شمال، إذن أين الله؟ ولذلك يقال هذه في الأسداس، ويقال فلان اختلطت عليه أخماسه بأسداسه. ما معنى أخماسه وأسداسه؟ أي ضيع الجهات الست وفقد الحواس الخمس. الحواس الخمس: المشاهدات، المسموعات، الملموسات، المطعومات، المشمومات. ففقد الخمس، والست أمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت. فقال فلان اختلطت أخماسه بأسداسه، أي ضيع. فانتبه أن تكون كذلك. أما قول ذلك في ذات الله فهذا غلط، ونحن نثبت لله إيش؟ العلو. تأول بعضهم للطحاوي كما حاول أبو العز في أن هذا لا يقصد بذلك عدم وجود، ولكن نرجع إلى استخدام هذه المفردة ليست من ملفوظات الكتاب والسنة، ولذلك ترك ذلك هو الأكمل والأفضل. يكفي هذا القدر وننتقل إلى كتاب الفقه.